تتجسد الخطوة الثانية نحو النجاح بالتخصص في نوع معين من العمل والاجتهاد فيه أكثر من الآخرين. على سبيل المثال، إذا اختار شاب ما تخصص الكيمياء كمهنة له، فعليه أن يكرس وقته واهتمامه للاختصاص الذي انتقاه، وعليه أن يبقى متحمسا بما فيه الكفاية لمعرفة كل ما هو متوفر عن هذا المجال. وإن أمكن ينبغي له أن يعرف عنه أكثر من الآخرين، وأن يسعى بشغف في عمله، وأن تكون لديه الرغبة في خدمة العالم. فكلما ارتقى الإنسان كلما توجب عليه أن يسخر نفسه لخدمة الآخرين. وهنا يتجلى فرق كبير ما بين هذا النوع من التفكير وما بين تفكير من يسعى لكسب قوت يومه أو ما يكفيه فحسب. فالاكتفاء بالقليل ليس نجاحا حقيقيا، كما يجب أن يكون دافع الإنسان أعظم وأسمى، وأن ينطوي على حب الغير فيخدمهم ويغمرهم بكرمه ما استطاع. أما الخطوة الثالثة فهي الأهم، إذ ينبغي أن تتأكد من أن الشيء الذي تقوم به لا يخدم نجاحك فحسب، وألا تكون رغبتك أنانية، بل أن تكرسها لخدمة الإنسانية، بحيث ترسم طريق دورة الحياة بشكل كامل. بمعنى آخر، يجب أن تتماشى فكرتك مع هدف النعم التي حصلت عليها أو أن تخدم العالم. عندها ستعود عليك بالنفع أضعافا مضاعفة وبشكل مستمر. ولكن إذا خدمت نفسك فقط، عندها لن تكتمل دورة الحياة، وبالتالي قد تختبر في حياتك دورة قصيرة يسودها العوز والمرض. مقياس النجاح الحقيقي. يقول البعض: ولكن السيد جيمس حقق ثروة بعد أن قام بصفقات بيع لمخزون النفط المسروق. الحقيقة أنه بإمكان الشخص أن ينجو بفعلته هذه لفترة وجيزة، ولكن المال الذي يكسبه بالخديعة سرعان ما سيزول ويختفي. فنحن حينما نسرق من الآخرين فإننا في الواقع نسرق من أنفسنا، لأننا في حالة من العجز والعوز، وهذا يظهر جليا في جسدنا وحياتنا وشؤوننا، فنحن نجسد ما نفكر ونشعر ونؤمن به. لا يعد النجاح حليف الأشخاص الذين يجمعون ثروتهم بالاحتيال والخداع، إذ لا يوجد نجاح من دون الشعور بالطمأنينة والسكون إزاء ذلك النجاح. فما النفع من جمع الثروات إذا حرم صاحبها من لذة النوم ليلا، أو إذا أصبح طريح الفراش، أو أصابته عقدة ذنب؟ تعرفت مرة على شخص في لندن وأخبرني عن حيله في السرقة، فقد كان نشالا محترفا، بحيث حصد مبالغ ضخمة جراء السرقة، كما امتلك منزلا صيفيا في فرنسا وعاش حياة الملوك في بريطانيا، إلا أنه كان في خوف دائم من أن يعتقل من قبل شرطة سكوتلاند يارد، إضافة إلى أنه كان يعاني من اضطرابات داخلية عديدة والتي بدورها سببت بلا شك خوفا دائما وعقدة ذنب متأصلة. إن إحساسه بالذنب الناتج عن الأخطاء التي يرتكبها هو ما جذب إليه هذه الأنواع المختلفة من المشكلات التي تعتريه، ولذلك قرر وبكامل إرادته أن يسلم نفسه فيما بعد للشرطة، وأتم عقوبة السجن، ولكن وبعد أن تم إطلاق سراحه لجأ للعلاج النفسي والروحي، وشهد تحولا جذريا، فصار يذهب إلى عمله باستمرار، وأصبح إنسانا صادقا يلتزم بالقوانين، وبهذا وجد ما يحب القيام به وأصبح سعيدا. إن الشخص الناجح يحب عمله ويعبر عن نفسه بالشكل الأمثل، فالنجاح هو اتباع المثل العليا بدلا من جمع الثروات، كما أن الإنسان الناجح هو شخص يتسم بالفهم الروحاني والنفسي. وللمصادفة أننا صرنا نجد في أيامنا هذه العديد من رواد الصناعة العظماء يعتمدون على الاستخدام الصحيح لعقلهم الباطن بهدف تحقيق النجاح. منذ بضعة سنين نشرت مقالا حول فلاغلير، وهو شخص ناجح في مجال النفط، وفيه اعترف أن سر نجاحه يكمن في قدرته على رؤية مشاريعه في اكتمالها. على سبيل المثال، أغلق فلاغلير عينيه وتخيل مصنعا كبيرا للنفط، ورأى القطارات تجري في مساراتها، وسمع الصفارات تدوي والدخان يعتلي الأفق. وهو برؤيته وإحساسه في تحقيق ما يرجوه دفع عقله الباطن لتحويل تخيلاته إلى حقيقة. وعليه فإنك إذا ما رسمت هدفا في مخيلتك على نحو واضح فستتهيأ لك سبله من حيث لا تعلم، وذلك من خلال قوة عقلك الباطن الصانعة للمعجزات. إنك باتباعك لخطوات النجاح الثلاث لن تنسى على الإطلاق القوة الكامنة للقوة الإبداعية لعقلك الباطن، فهذه هي الطاقة التي تكمن في خطوات تحقيق النجاح لأي خطة. تفكيرك مبدع، وعندما يمتزج الفكر مع الإحساس يصبح إيمانا أو معتقدا شخصيا، وما يحدث لك مرتبط بما تؤمن به. إن معرفتك بالقوة الجبارة الكامنة بداخلك والقادرة على تحقيق ما ترجوه من شأنها أن تمنحك الثقة بالنفس والسكينة. ومهما كان ما تفعله، عليك أن تتعلم قوانين عقلك الباطن. فعندما تتعلم كيف توظف قوة عقلك، وعندما تثبت نفسك جيدا وتطلق مواهبك في مساعدة الآخرين، فإنك في الطريق الصحيح في تحقيق النجاح الحقيقي. وإذا كنت على يقين بالله فإنه بطبيعته سيدعمك ويساندك، فمن ذا الذي يقف ضدك إذا كان الله معك؟ عند وصولك إلى هذا الفهم، ما من قوة في السماء أو على الأرض قادرة على منعك من تحقيق النجاح. كيف حقق حلمه؟ أخبرني ممثل سينمائي كنت قد التقيت به أنه لم يكمل تعليمه، ولكنه لطالما كان يحلم بأن سيصبح ممثلا سينمائيا ناجحا. قال لي إنه بينما كان يجز العشبة ويوجه الأبقار إلى الحظيرة ويرعاها، كان يدور في خاطره التالي: اعتدت أن أتخيل اسمي مكتوبا بحروف مضيئة وكبيرة على لافتات مسرح ضخم. وبقيت على هذا المنوال إلى أن فررت من المنزل، وبعدها حصلت على وظائف إضافية في مجال عرض الأفلام، وأخيرا حل اليوم الذي رأيت فيه اسمي مضيئا ورائعا تماما كما رأيته عندما كنت صغيرا. ثم أضاف: أنا أدرك قوة الخيال الكامنة التي تقود إلى النجاح. صيدلية أحلامه باتت حقيقة. منذ 30 سنة مضت تعرفت على صيدلي تحقق مبيعاته حوالي $40 في الأسبوع، بالإضافة إلى حصوله على عمولة لقاء ما يبيعه. قال لي ذات مرة: سأتقاعد بعد 25 عاما. فقلت له: لما لا تنشئ صيدليتك الخاصة بك؟ عليك أن تخرج من هذا المكان وأن تنظر من حولك، فليكن لديك حلم من أجل أطفالك، فلربما يرغب ابنك بأن يصبح طبيبا، وربما ترغب ابنتك بأن تصبح عازفة رائعة. فكانت إجابته أنه لا يملك المال الكافي لذلك. ثم بدأ يعي فكرة أن كل ما يؤمن بحقيقته سوف يتحقق. تجسدت الخطوة الأولى لتحقيق هدفه في تيقظه لقوة عقله الباطن التي حدثته عنها باختصار لإفادته. أما الخطوة الثانية فكانت في إدراكه بأنه في حال نجح في نقل فكرة ما لعقله الباطن، فلا بد أنه كفيل بتحقيقها. ثم بدأ في تخيل نفسه في صيدليته الخاصة به، وأخذ يرتب في ذهنه الزجاجات والوصفات الطبية، وتخيل أيضا العديد من الموظفين الذين يخدمون الزبائن، كما ارتأى له امتلاكه حسابا مصرفيا كبيرا، وهو بذلك كان قد عمل ذهنيا في تلك الصيدلية الخيالية وعاش الدور كممثل جيد. وأنت في المقابل عليك أن تتخيل ما ترغب به وسيتحقق حتما. فهذا الصيدلاني لعب الدور قلبا وقالبا، إذ عاش وقام بكل تحركاته على فرضية أنه يملك صيدليته الخاصة به، وكانت النتيجة مشوقة. فقد صرف من منصبه ووجد عملا جديدا في متجر ضخم، وأصبح مديرا لهذا المتجر. ولم يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل صار فيما بعد مدير منطقة. لقد وفر هذا الرجل خلال 4 سنوات المال الكافي لتأمين دفعة أولى لصيدليته الخاصة به التي كان قد أسماها صيدلية الأحلام. قال: كانت هذه الصيدلية أشبه بالصيدلية التي رأيتها في مخيلتي. منذ ذلك الحين أصبح ناجحا في المجال الذي اختاره، وكان سعيدا في القيام بما يحبه. استخدم العقل الباطن في العمل. منذ 4 سنوات ألقيت محاضرة لعدد من رجال الأعمال حول قوة التخيل والعقل الباطن، وفيها أشرت إلى كيفية استخدام جوتا لخياله بحكمة وتعقل عندما واجه الصعاب والعقبات، بحيث أشار كاتبو سيرته الذاتية إلى أنه اعتاد على قضاء عدة ساعات في خوض محادثات خيالية وهو جالس بهدوء. وقد كان معروفا بعادته في تخيل أحد أصدقائه جالسا أمامه على الكرسي مخاطبا له. بمعنى آخر، كان إذا ما شعر بالقلق حول مشكلة ما تخيل صديقه وهو يجيبه بالرد الملائم، مستخدما إيماءاته ونبرة صوته المعتادة، بحيث يجعل المشهد التخيلي بأكمله حقيقيا وحيويا ما أمكنه ذلك. كان من بين الحضور شاب يعمل سمسارا في البورصة، بدأ هذا الشاب باتباع طريقة جوتا، فأخذ يجري محادثات خيالية في ذهنه مع صاحب بنك ملياردير، حيث اعتاد أن يمتدح حكمته وقراراته السليمة، ويثني على شرائه للأسهم المناسبة، وألف تخيلاته لتلك الحادثة حتى ترسخت نفسيا بهيئة اعتقاد في عقله. ويتوافق هذا الحديث الداخلي والخيال المخطط في ذهن سمسار البورصة تماما مع هدفه بأن يقوم باستثمارات ناجحة مع زبائنه، فقد كان هدفه الرئيسي في هذه الحياة هو كسب المال لصالح زبائنه ورؤيتهم مزدهرين ماديا بفضل استشارته الحكيمة. وما زال إلى الآن يستخدم عقله الباطن في عمله ويعد نموذج نجاح باهر في مجاله. فتى في 16 يحول الفشل إلى نجاح. قال لي أحد الفتية في المرحلة الثانوية: درجاتي سيئة جدا وذاكرتي تخذلني ولا أعلم ما السبب. اكتشفت حينها أن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها هذا الفتى هي موقفه اللامبالي والبغيض تجاه معلميه وزملائه من الطلاب، وما كان مني إلا أن علمته كيفية استخدام عقله الباطن ليستطيع أن ينجح في دراسته. بدأ الفتى حينها بترسيخ حقائق معينة عدة مرات يوميا، خصوصا في الليل قبل النوم وفي الصباح بعد الاستيقاظ، لأن هذه الأوقات هي الأفضل لإشباع العقل الباطن بما ترغب بتحقيقه. فأخذ يكرر التالي: أنا أعي أن عقل الباطن هو مخزن ذاكرتي، فهو يخزن كل ما أقرأه أو أسمعه من أساتذتي، ولدي ذاكرة مثالية. كما أن الذكاء اللامحدود لعقل الباطن دائما ما يكشف لي كل ما أحتاج لمعرفته أثناء فترة امتحانات التحريرية منها أو الشفهية. أنا أشعر بالحب والنية الحسنة تجاه أساتذتي وزملاء الطلاب، وأرجو لهم من كل قلب النجاح والتوفيق الدائمين. يتمتع هذا الشاب الآن بقدر من الحرية أكثر من أي وقت مضى، وها هو الآن يحصل على درجات عالية ودائما ما يتخيله